بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس التعليقات على الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازلنا في القاعدة الرابعة، ونحن في صفحة 81. ضرب شيخ الإسلام مثالا على مسألة علو الله عز وجل واستوائه على العرش، فذكر أن النصوص دلت على أن وصف الإله بالعلو والفوقية واستواه على العرش، ثم ذكر الفرق بين العلو والاستواء، أن العلو المباين للمخلوقات يعلم بالعقل الموافق للسمع، أما الاستواء فطريق العلم به هو السمع. الاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات، والعلو دل عليه السمع والعقل، أما الاستواء فدل عليه السمع فقط. طيب، ماذا قصد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول هنا في مسألة أولئك الذين يفهمون من ظاهر النصوص أنها تشبه صفات المخلوقين، يقول: وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا مداخل، ما فيه نص، وإنما فيه نص أن الله عال على خلقه استوى على العرش، هذه النصوص الواردة، لا داخل العالم ولا خارجه لم يرد فيه أي نص يدل عليه، إنما هو استوى على العرش. فما هذا الظاهر؟ هل ظاهره استوى على العرش أنه كاستواء المخلوقين؟ هنا يقول شيخ الإسلام: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا بالنسبة لله أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، إلى آخر كلامه. قصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الناس يتوهم في ظاهر بعض الصفات أنها إيش؟ كصفات المخلوقين، وضرب مثلا في الاستواء، وقال: قد يتوهم أن استواء الرب كاستواء المخلوق على الدابة أو على السفينة، فهو محتاج إليها، ولو انخرقت السفينة لسقط، ولو عثرت الدابة لسقط. فيقول: يلزم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن يكون الرب مثل المخلوق، فلو لم يوجد العرش لسقط الرب، تعالى الله عن ذلك وتقدس علوا كبيرا. انتبهوا. قال: فيحاول أن ينفي ذلك فيقول: استواؤه ليس بقعود ولا استقرار. يقول: أنا أثبت الاستواء لكن ليس بقعود ولا استقرار. سأقرأ عبارة الشيخ بعدين أوضحها. يقول صفحة 82: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. ثم قال: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروق معروفة، يعني في اللغة، هذه بس عرضية، فروق يعني أنه الاستواء له وصف والقعود له وصف، الاستواء والاستقرار أيضا بينهما فرق، قد يكون هناك استواء أو قعود لكن بدون إيش؟ بدون استقرار، بدون استقرار، يعني هذا معروف من بدائه اللغة العربية، يعني قد الإنسان يركب مثلا سفينة ولا حافلة فيكون مستقرا وقد لا يكون مستقرا، هو مستوي عليها لكن قد يكون مستقرا وقد يكون غير مستقر، هذه فروقات ما هي مشكلة. يقول: ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء المخلوق على ظهور الأنعام والفلك. تبهوا ما معنى قوله لما يقول هو قعود واستقرار، ليس بقعود ولا استقرار، ثم يقول شيخ الإسلام: هذا متناقض. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذه المسألة الدقيقة يقول بعض الناس يفهم من الاستواء ما يماثل صفات المخلوق فيريد أن ينفي هذا، فيقول أنا أثبت لله استواء لكنه ليس بقعود ولا استقرار، فيظن أنه في هذه الحالة نفى التمثيل وعظم الرب. فيقول له شيخ الإسلام ابن تيمية أنت قلت له استواء، أثبت إيش؟ استواء، ونفيت القعود والاستقرار، فهذه الألفاظ الثلاثة متقاربة بينها فروق يسيرة، لكن أنت تثبت استواء وتنفي قعود واستقرار، أنت أثبتت شيئا ونفيت نظيره، يعني إن صح التعبير لم تصنع شيئا في الخروج من هذا المأزق الذي ظننت أنك واقع فيه، والخطأ إنما جاء من الأصل وهو ظنك أن استواء الله كاستواء المخلوق. انتبهوا لهذا المدلول لأنه مهم وهو من المسائل العويصة في التدمرية. هو ظن أن استواءه كاستواء المخلوق فأراد أن يخرج من هذا التمثيل بصفات المخلوقين ويقول له استواء أثبته لكنه ليس بقعود ولا استقرار، فيقال له ترى العبارات ما في فرق بينها، ما نفيته شبيه بما أثبته وما أثبته شبيه بما نفيته، فاللازم من هذا كاللازم من ذاك، فأنت تثبت شيئا وتنفي نظيره، وهذا هو التناقض. أنت تريد أن تقول له استواء، يعني لاحظوا الذين يؤولون الاستواء طائفتان، منهم من يقول استوى بمعنى استولى، منهم من يريد أن يثبت الظاهر من النص لكن يريد أن يخرج من مشابهة المخلوقين فيقول له استواء لكن ليس بقعود ولا استقرار. الشيخ السامتين يقول ترى هذا متناقض. لذا أهل السنة والجماعة عندهم أنه استوى بمعنى على، بمعنى ارتفع، بمعنى استقر، هكذا ورد عند بعضهم، ورد عند بعضهم بمعنى قاعد، وهذا كله لبيان المعنى، لكن استواء الله عز وجل يليق به ولا يشبه صفات المخلوقين ولا يستوحشون من هذه المعاني، لأنه لا إشكال عندهم ما دام النص يثبت كما يليق بجلال الله وعظمته لا بما يشبه صفات المخلوقين. مثل صفة الوجه، مشكلة كثير من المعطلة يقول ما فيه إلا وجه المخلوق، أهل السنة يقول هذا أصلا غير وارد، عندنا مشابهة المخلوقين. فكذلك أيضا الاستواء، فهذا الإنسان الذي أراد أن ينزه الله عن مشابهة المخلوقين قال كلاما يتناقض، قال كلاما يتناقض، لأنه أثبت استواء ثم قال ليس بقعود ولا استقرار. وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد أن يقول يجب أن يقول القائل استواء الله هو قعود واستقرار، يعني وإن كانت بعض هذه الألفاظ وردت عن السلف، لكن أراد أن يبين أن ذلك الذي أراد أن ينفي عن الله مشابهته للمخلوقين يتناقض بهذه الطريقة. فإذا كان متوهما أن القعود والاستقرار فيه تشبيه نقول له وكذلك الاستواء ترى فيه تشبيه، أظن واضح المسألة. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قرر يعني أن زوال الإشكال في نصوص الاستواء غير وارد على السلف. ليه؟ قال في آخر صفحة 82 لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله، فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة، لأن التوهم والإشكال فيما لو أطلق بحيث يشمل المخلوق والخالق، لكن لم يرد نص فيه إطلاق، وإنما النصوص جاءت فيها نسبة الصفة إلى الله عز وجل إضافة. فهؤلاء الذين يتوهمون أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يعطلون النص عن كماله ويعطلون الله عن كماله. هؤلاء لو فقهوا المسألة وظنوا وعلموا أن النصوص إنما جاءت صريحة في نسبة الصفة إلى الله وإضافتها إليه سبحانه وتعالى، إذن لا يخطر بالبال صفة المخلوق، إذن لا يجوز لأحد أن يفهم منها ما يماثل صفات المخلوقين. لو جاء النص إنه والله وجوهكم يا عباد الله كوجه الله، قلنا والله هذا مشكل. أو جاء النص العام الذي يشمل رب العالمين ويشمل غيره، قلنا والله هذا مشكل. لكن النصوص كلها أضافت الصفة إلى الله عز وجل، فلماذا تفهمون منها ما يماثل صفات المخلوقين ثم تقعون في هذه المحاذير الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ولهذا وش قال صفحة 83؟ فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل عليه ناظر ضائره في سائر صفاته في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين وخلطه، يعني يحتاج إلى مكتل ومجرفة وأعوان وضرب لبن يبنى عليها وجبل طين وخلطه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية يبين هنا وهو يتكلم عن النص، لأنه كما قلنا ذكر الأربعة المحاذير المتعلقة، منها ما هو متعلق بالنص ومنها ما هو متعلق بما يقوم بالرب من الصفات. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنت لو تأملت النصوص لوجدت أن سائر ما نسب إلى رب العالمين لا يقاس بالمخلوقين. خلق السماوات، بنى السماء الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل بناء الله مثل بناء المخلوق للجدران؟ كل عاقل يفهم أنه ليس كذلك. ولو أن جاهلا مسكينا فهم لقيل له لا يا أخي ترى هذا ليس مثل هذا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان هذا في الأمور البدهيات المتعلقة بفعل الله وخلقه ورزقه لا يقاس الله بخلقه، فلماذا لا تقيسون هذا على الأسماء والصفات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى في الاستواء في النزول في وجهه في كل ما جاء وصفا لله سبحانه وتعالى فهو يليق به ولا يقاس ولا يماثل صفات المخلوقين. وأضاف إلى ذلك أيضا بيانا لمسألة العلو، فقال في آخر الفقرة في 84 ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلق هذا الافتقار وهو ليس مستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره القياس الأولى، فالخالق سبحانه أحق به وأولى، فهو في باب علو الله عز وجل يقول لا يلزم علو الله واستواه على العرش أن يكون محتاجا إلى ما تحت، كما أن بعض المخلوقات فوق بعض وليس محتاج بعضها إلى بعض. ثم ذكر الآية والجواب حولها، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق، وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. يعني يقول أأمنتم من في السماء، لا يجوز لأحد أن يفهم منها ما يماثل صفات المخلوقين، ويقول مقتضى هذا أن الله في جوف السماء، من في السماء في جوف السماء. وإن كان قد يأتي التعبير بأنه في يكون أي داخلية، مثل ما تقول الشمس أو القمر في السماء يعني في داخل السماء، لكن في كما ذكر في الصفحة التي تليها هي بحسبها. ولهذا قال ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله. كون الشيء في المكان، فلان على السطح، فلان في السطح، أو الجسم في الحيز، الماء في الكوب، أو العرض في الجسم مثل اللون مثل القدرة، العرض في الجسم، أو الوجه في المرآة، أو الكلام في الورق، كل واحدة منها لها مدلول يختلف عن الآخر. وما الذي يميز هذا عن هذا؟ ما الذي يميزه؟ السياق. ولهذا قال فلو قيل الله في السماء أو في الأرض، لو قيل العرش في السماء أو في الأرض لقلنا إيش؟ في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، لأنه ثبت بالأدلة أن العرش فوق السماوات، وثبت بالأدلة أيضا أن الجنة فوق السماوات. فإذا قلت الجنة في السماء لا يلزم أن تكون داخل السماوات، إذا قلت العرش في السماء لا يلزم أن يكون العرش داخل السماوات، وإذا قلت الله في السماء لا يلزم أن يكون الله داخل شيء من خلقه. ولهذا وش قال هنا، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو عرش الرحمن فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء. ثم ذكر الجواب المعروف في هذه المسألة، وهي أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إما أن تكون في بمعنى على أي على السماء، أو يكون المراد بالسماء مطلق العلوي. وإذا قيل أأمنتم من في السماء أي الله عز وجل، يكون لله عز وجل العلو المطلق، لأن إذا قلنا السحاب أين هو قيل في السماء، الشمس في السماء، العرش في السماء، الجنة في السماء، الله في السماء، كل منها بحسبه. فإذا قيل الله في السماء أو أأمنتم من في السماء اقتضى هذا أن الله عز وجل عال على خلقه. ثم ذكر حديث الجارية وقال إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، وذكر الأمثلة على ذلك، ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على النخل، فذكر المعنيين لقوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء. خلاصة هذه القاعدة ما هي؟ أنه لا يجوز لأحد أن يفهم من نصوص الأسماء والصفات ما يماثل صفات المخلوق، لأنه إن فهم ذلك وتأوله وقع في أربعة محاذير، ثم ناقش ذلك بجملة من الأمثلة على رأسها استواء الله وعلوه، لأن هاتين المسألتين أو هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى هما اللتان خاض فيهما أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ونحوهم، وفهموا من نصوصهما ما يماثل صفات المخلوق، فقالوا الاستواء كاستواء المخلوق، هذا لا يليق بالله. أأمنتم من في السماء أن الله داخل السماء، هذا لا يليق بالله. ثم تأولوا الاستواء وتأولوا العلو، فناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لهم إذا جاء السياق في النص مضافا إلى الله عز وجل فيجب أن يفهم منه ما يليق بالله، ولا يجوز لأحد أن يفهم منه أو أن يثبت ما يليق بالمخلوقين. لعلها واضحة القاعدة إن شاء الله. طيب ننتقل إلى القاعدة الخامسة في صفحة 89، وهي أنه قال أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. هذه القاعدة يريد أن يقرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أننا في نصوص الصفات وما شابهها نعلم منها ومما دلت عليه وجها ونجهل وجها آخر فيما يتعلق بالغيب. وبهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقض قول طائفتين. الطائفة الأولى المفوضة، الطائفة الثانية المعطلة الذين شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. ففي باب الأسماء والصفات مثلا نعلم ما دلت عليه من معاني الأسماء والصفات، حقيقة صفات الله، كيفية صفات الله لا نعلمها. الذين ظلوا في هذا الباب هم الذين شبهوا، فانقسموا إلى طائفتين. طائفة لجأت إلى التأويل، وهذا هو مذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، أول النصوص. وطائفة أخرى فوضوا النصوص، قالوا ما دمنا لا نعلم الكيفية فكذلك أيضا لا نعلم حتى معاني الصفات. هذه القاعدة أراد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قاعدة طويلة نوعا ما، أن ينقض فيها هذين المذهبين. فكيف نقضهما؟ تعالوا نأخذ بعض المسائل التي تحدث عنها. ذكر أولا الأدلة على أنه جاءت النصوص الصريحة الدالة على أننا مأمورون بتدبر القرآن كله من أوله إلى آخره، ولم يستثنى من ذلك شيء، وأن هذا التدبر دال على أننا نفهم من النصوص، أي نصوص القرآن، سواء ما كان منها في باب الأسماء والصفات أو في غيرها، نفهم منها المعاني التي دلت عليه، ولا يكون هناك تدبر للقرآن الكريم إلا بهذا. ولهذا القول الصحيح في معنى تدبر القرآن ليس هو ما قد يفهمه البعض من أنه المعاني الدقيقة والمعاني الخفية التي لا تظهر إلا للراسخين في العلم، هذا نوع من التدبر. لكن النوع الآخر وهو الأشمل وهو الأعم أن نتدبر ظواهر النصوص ودلالاتها الظاهرة الذي يفهمه عامة الناس هو المقصود بالتدبر. ومن ثم صار هذا القرآن يتلى، ويؤمر المؤمنون إذا تلوه أو سمعوا التالي أن يتدبروه وأن يقرؤوه قراءة تدبر، حتى ولو كان من الآيات الواضحات البينات. وهذه مسألة ربما يقع فيها أحيانا الخطأ في الفهم. فنصوص الكتاب والسنة عبر وعظات، للعام وللمتعلم ما دام يفقه اللغة العربية وعلى مختلف تفاوت الناس يتدبرون ويتعظون ويخشعون ويبكون. وهل يعقل أن يوجد من يبكي بدون أن يتدبر؟ لا يكون هذا. فتبين بهذا أن الأمر بتدبر القرآن الكريم إنما هو للعموم. تدبر المؤمن واتعاظه بآيات الوعد والوعيد وقصص الأنبياء، تدبر العالم بأحكامه وتشريعاته، تدبر الراسخ في بيان إعجازه وإحكامه، بل أمر حتى المشرك بأن يتدبر القرآن ويعلم أنه من عند الله فيوحد الله ويدخل في الإسلام. المقصود هنا في هذه القاعدة أن الله أمر بتدبر القرآن من أوله إلى آخره، وذكر الأدلة على ذلك. أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله، ولم يستثنى من ذلك آيات معينة يقال للناس لا تتدبروها، هذه فوضوها، لا تتبروا هذه، هذه يلزم منها لوازم فاسدة، أمسكوا عنها، لا تفهموا منها معاني. ما في، لا يوجد في القرآن آية من هذا النوع. ثم أعقب هذا بآية آل عمران، وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر الخلاف في القراءة، وهل الوقف لازم عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله كما هو قول الجمهور، أم يجوز الوصل كما هو قول مجاهد وغيره؟ وهذه مسألة معروفة، وكل من القراءتين أي على الوقف وعلى الوصل صحيحتان. وبنى ذلك شيخ الإسلام التيمية على ما هو معروف لديكم جميعا، وهو إنه التأويل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عرف له معنيان، وهناك معنى ثالث للتأويل أحدثه المتكلمون المتأخرون الباحثون في أصول الفقه وفي بعض علوم القرآن والتفسير. أما الكتاب والسنة فلفظ التأويل إنما جاء بالمعنيين المعروفين، أحدهما بمعنى التفسير والثاني بمعنى الحقيقة، وفي تعبير الرؤية جاء المعنيان: إن كنتم للرؤية تعبرون، هذا بمعنى التفسير يعني طلب تفسير الرؤية، نبهنا بتأويله إنا نراك من المحسنين أي بتفسيره. وقوله بعدما سجد له أبوه وأمه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، بمعنى الحقيقة. وكذا كل ما ورد مما له حقائق لا تعرف، بل إنه يدخل فيه حتى الأوامر والنواهي، لها تأويل، لها تأويل بمعنى التفسير ولها تأويل بمعنى الحقيقة. وأنا ما أطيل في هذا لأنه معروف لديكم. التأويل بمعنى التفسير، تأويل القرآن كما يقول ابن جرير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا بمعنى التفسير. النوع الثاني التأويل بمعنى الحقيقة، وهذه بالنسبة للأخبار الغيبية لا يعلمها إلا الله، لكن هذه كما أشرنا في شرح ترتيب الطحاوية هذه أيضا تكون في الأخبار وتكون في الأوامر. فتأويل الخبر عين المخبر به، وتأويل الأمر عين المأمور به. تأويل ما أخبر الله عن نعيم الجنة عين نعيم الجنة، فهذا لا يعلمه إلا الله، لا نعلمونه. وتأويل ما أخبر الله عن نفسه وأسمائه وصفاته هو عين وكيفية أسماء الله وصفاته، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، لا نعلمه نحن. أما في الأمر فتأويل الأمر عين المأمور به. إذن كل من الخبر وكل من الأمر يحتاج إلى نوعي التأويل، بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة. فالأمر والنهي اللي هي الأحكام الشرعية، الأمر بالطهارة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، الأمر الشرعي لا بد له من نوعي التأويل. النوع الأول التأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي يذكره المفسرون ويقرره الفقهاء ويشرحونه، ماشي هذا ولا لا؟ النوع الثاني هو عين وحقيقة المأمور به، وهو إيقاع الأمر كما أمر الله عز وجل به، وحينئذ فالمكلف يعرف تفسير النص، وأيضا يعرف حقيقة المؤمر المأمور به حتى يستطيع أن يمتثله. فلا بد أن يعرف معناه، ولا بد أن يعرف كيفيته. هذا في إيش؟ في المأمور به لا بد أن يعرف المعنى ويعرف الكيفية، لأجل أنه سيمتثل. فالمصلي يعرف ما معنى الصلاة وتفسيرها ويعرف كيفيتها، ومن ثم يوقع هذه العبادة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تأويل الخبر فليس دائما تعلم الكيفية، قد تعلم الكيفية وقد لا تعلم. إذا كان غائبا قريبا في دنيانا ومن حولنا، قد نعلم تفسيره أولا ثم نعرف حقيقته ثانيا، فنخبر عن شيء ونعلم حقيقته وكيفيته. أما ما كان غائبا عنا مثل اليوم الآخر والجنة والنار، أو ما هو أعظم وهو ربنا سبحانه وتعالى وما له من الكمال في الأسماء والصفات، فهذا لا نعلم تأويله أي حقيقته وكيفيته. وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه إذا ورد النص بذلك. فالقراءتان في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وقفة، أو الوصل والراسخون في العلم، بناء على هذا هذين المعنيين للتأويل. من وقف فإن التأويل بمعنى الحقيقة، وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقته، ذلك المتشابه لا يعلم حقيقته إلا الله. وعند الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون بمعنى التفسير، فالراسخون أيضا يعلمون تفسير هذه النصوص وبيان معانيها. أما المعنى الثالث للتأويل فهو ما أحدثه المتأخرون، وقالوا التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام أولا في صفحة 90، قال لفظ التأويل صار بتدرج مستعملا في ثلاثة معاني، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. وهذه المشكلة، المشكلة أن هؤلاء المتكلمين أحدث معنى من معاني التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا في الجملة قسما، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. هناك تأويل يقبله النص ودل عليه السياق فيكون حقا، وهناك تأويل لا يقبله النص ولا يدل عليه السياق فهو تأويل باطل. وغالب ما وقع فيه المتكلمون الذين انحرفوا عن منهاج أهل السنة والجماعة هو أنهم أولوا النصوص الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى هذا التأويل الباطل، وصرفوا عن معانيها إلى معان أخرى باطلة. إذن الخلاصة، هلكم معي، كم صار التأويل الآن؟ ثلاثة أقسام: قسم هو التفسير، وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كله يفسر ونفهم معانيه ولا نفرق بين ما هو متعلق بالغيب مثل اليوم الآخر أو أسمائه وصفاته، أو ما هو متعلق بحاضر، أو ما هو متعلق بقصص الأنبياء أو الأحكام الشرعية، كله نفسره ونتدبر معانيه ونؤمن به ونتأثر به ونعمل بمقتضاه. القسم الثاني: التأويل بمعنى الحقيقة، فهذا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته أهل السنة والجماعة يقولون لا نعرف هذه الحقيقة وإنما علمها لله سبحانه وتعالى. القسم الثالث: تأويل النصوص، أهل السنة والجماعة يقولون هذا التأويل لنصوص الصفات باطل لأنه مبني على الخلط بين نوعي التأويل، حيث لم يميزوا بين التأويل بمعنى التفسير والإثبات وبين التأويل بمعنى الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، فلما خلطوا فهموا من نصوص الأسماء والصفات ما يشبه صفات المخلوقين فشبهوا وكيفوا ومثلوا، ثم قالوا هذا عظيم لا يليق بالله فعطلوا. فكل معطل ممثل، لأنه لم يعطل إلا بعد التمثيل، بعد ما مثل وشبه وفهم من النصوص ما يليق بالمخلوقين قال أعوذ بالله هذا لا يليق بالله فعطله وأوله. في صفحة 93 ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني التأويل في الخبر والتأويل في الأمر والنهي، يعني قال: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر حتى يفهم منه معناه وتعرف علته، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، وهو قول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ثم ذكر قول أبي عبيد: الفقهاء وأعلم بالتأويل من أهل اللغة ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصم، لأنه صار فيه خلاف بين أهل اللغة وبين أهل الفقه، هؤلاء فسروا بتفسير وأولئك فسروها بتفسير، وذكر التفسير هذا في الحاشية. في صفحة 96 قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا يجيء في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لبنا لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا، وهذا يشبه ما في الدنيا ولكن ليس هو مثله ولا حقيقتك حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته من باب أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفات تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. وهذا إشارة للمثل الأول أو الثاني، ومثلين مضروبين، المثل الأول هنا يرجع إليه شيخ الإسلام ويشير إليه في هذا المقام لتوضيح المسألة. شيخ الإسلام في صفحة 97، نمشي بس دقائق محدودة، لما ذكر ما أخبر الله عن اليوم الآخر وما أخبر الله عن أسمائه وصفاته وأنه حقائقها لا يعلمها إلا الله، لكن نثبت مع الفارق بين نعيم الجنة وبين ما هو في الدنيا، فصفات الله من باب أولى، إذن نحن نثبت المدلول كما يليق بجلال الله وعظمته. قال في قاعدة عامة مهمة جدا، قال في صفحة 97: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذا في باب الأسماء والصفات. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال أو قال هو وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيع شيخ مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف ينفون علم العلم بالكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم من هو إلا هو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي صحيح مسلم وغيره، هذا في صحيح مسلم، وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وهو حديث صحيح أخبر فيه أن لله أسماء من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وهذا هو أصل القاعدة، أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. إذن فيه نصوص دلت على معاني نثبتها، نعرف معانيها، نحصيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووعد من أحصى لله تسعة، وإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نحصيها حفظا وفهما ومعنا وعملا بمقتضاها، ونفقه معانيها ونفقه معاني النصوص ونفسرها ونتعبد الله بها ونفرق بين كل صفة وأخرى، هذه كلها نعرفها ونعلمها. وهذا الوجه نعرفه، القسم الآخر حقائقه وكيفيتها فهذه لا نعلمها وإنما نكل علمها إلى الله. إذا قررنا هذا وقلنا هذا هو مذهب السلف، تبين لدينا مسألتان: إحداهما أن مسألة معرفة الحقائق لا تختص بالصفات، وإنما هناك اليوم الآخر، لأن بعض من تكلم في مسألة منه آيات محكمات وأخر متشابهات خصها بالأسماء والصفات، وهذا غلط كما سيأتي. فنقول: وكذلك أيضا اليوم الآخر، وأنتم أيها المتكلمون تثبتون اليوم الآخر وتثبتون حقائق ما يجري في اليوم الآخر وحقائق الجنة ونعيمها وحقائق النار وعذابها، ومع ذلك لا تؤولونها بل تكفرون الفلاسفة إذا أولوها. والباب واحد، باب اليوم الآخر مثل باب الأسماء والصفات. إذن مسألة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، أو أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه أي من المعاني التي نثبتها أما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله، إذن هذه الحقيقة لا تختص في باب الأسماء والصفات بل في غيرها، وقاعدتها واحدة. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية هي أننا إذا قررنا ما ذكره شيخ الإسلام وأن هذا هو الذي فهمه الأئمة وقرره السلف رحمهم الله تعالى، وهو أن لصفات الله عز وجل كيفية وأنه لا يعلمها إلا الله، زال المحذور الذي خافه المتكلمون من الوقوع في التشبيه، لأنه أي واحد يقع في التشبيه هو مكيف. من قال لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا هذا مكيف، والسلف رحمهم الله تعالى نفوا التشبيه ونفوا التكييف ونفوا التوهم أن صفة من صفات الله على شكل كذا أو كذا سواء كان لها مثال أو ليس لها، نفوا هذا كله لأنه لا يعلم كيفية صفات الله إلا الله سبحانه وتعالى. طولنا عليكم شيء، لكن لعلنا نتوقف هنا في صفحة 100 ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا هذه القاعدة والقاعدة التي تليها بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما معنى قول المفه وصفوه بالسلوب والإضافات؟ هذا الفلاسفة وصفوه بالسلوب أي النفي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، والإضافات قالوا هو علة العالم، وصفوه بالسلوب قالوا الله لا يجهل، وصفوه بالإضافات قالوا الله علة العالم، فإضافة يعني لم يقولوا بأن الله تقوم به صفة كمال وإنما هو إضافة. وفرق بين إيش؟ ها؟ بين أن تقول إن الله يتصف بالصفة وبين الإضافة. لما تقول بالإضافة دلالتها على الصفة ليست قوية وإنما هي باللازم، يعني إذا قلت هذا الكون أو هذا العالم خلق الله أو الله علة العالم يفهم منها أو من لازمها أن الله خلق العالم، بينما الأولى أن تقول إن الله موصوف بصفة الخلق فالله هو الذي خلق. فهذا مذهب المتفلسفة. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.